السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه وأشكره ولا أكفره، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذين أتاحوا لهذه الفرصة، فجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء وأوفره. أيها الأحبة، في كل يوم تسأل ربك سؤالاً أكثر من 17 مرة بعد أن تقدم بين يدي هذا السؤال من أنواع الثناء وأنواع الإجابة من الله لك ما يجعلك تطير طرباً وتستبشر فرحاً، فتقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله لك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، فيقول الله لك أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. كل هذا الثناء من أجل أن يتحقق لك مطلب، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، سؤال، أنت تصلي وتقول هذا في الصلاة، فكيف تطلب استقامة وأنت مستقيم؟ هذا نحتاج إلى جواب نجيب عنه بعد قليل إن شاء الله. ثم تشترط في هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ كما قال الله في الآية الأخرى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقط، ليس أي صراط، وإنما تشترط صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم زيادة على هذا، غير المغضوب عليهم، يا رب أحاذر أن أكون مع صراط المغضوب عليهم أو الضالين. إذن الاستقامة مطلب. قبل قليل سمعنا من إمامنا حفظه الله آيات كريمات، 11 قسماً يقسم الله تعالى، ولله أن يقسم بما شاء، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، والمطلوب قد أفلح من زكاها. كيف تكون التزكية؟ لا تكون إلا بالاستقامة، والاستقامة هي لزوم الأوامر واجتناب النواهي. ولما علم الله تعالى ضعفنا وما ركب فينا من النقص، قال فاستقيموا إليه واستغفروه. فقرين الاستقامة الاستغفار، قرين الاستقامة الاستغفار. لا بد أن يكون من نقص، فلا بد أن تلزم الاستغفار. ولذلك يعلم الله تعالى من ضعفنا، فيطلب منا أن نسأله الهداية للصراط المستقيم في الصلاة كل مرة. لماذا؟ أي يا ربنا ثبتنا على هذه الاستقامة. جواب، لماذا نسأل الله ونحن نصلي الاستقامة؟ بمعنى يا ربنا كما هديتنا فثبتنا، ثبتنا على طريق الاستقامة. إذن الاستقامة تحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، منة من الله عليك أن تعرف طريق الاستقامة. طريق الاستقامة ما هو؟ هو لزوم الأوامر واجتناب النواهي. الثاني، قد علم الله نقصك، فلذلك قرن الاستقامة بالاستغفار، فقال فاستقيموا إليه واستغفروه، فتلزم الاستغفار لترقع خرق هذا النقص الذي يحصل فيك. الثالث، تعلم أنك ضعيف لا تستطيع أن تثبت دون تثبيت الله لك، فتسأل الله الثبات دوما على هذه الاستقامة. ولذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله، سفيان بن عبد الله، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، عطني في الإسلام كلمات لا أسأل عنه غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الجواب هو نص القرآن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحدوا الله توحيد الخالص ثم استقاموا على الطريقة. ما هي الطريقة؟ هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن أيها الأحبة، الاستقامة أنت التي بحاجتها، والله غني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله غني عن عباداتنا. ولذلك قال الله جل وعلا في السورة التي سمعناها قبل قليل، في سورة الليل، ماذا قال الله واصفا طريق الذين سوف ينجون من النار برحمة منه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه من لوازم الاستقامة، أعطى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، واتقى جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور، وصدق بالحسنى صدق بموعود الله لعباده فسنيسره لليسرى، طريق الاستقامة. أما المخالف، وأما من طغى وآثر الحياة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ضل، فسنيسره للعسرى، لن ينجيه شيء، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال الله إن علينا للهدى، الله هو الذي يهدي، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن أيها الحبيب، أنت فقير لله والله غني عنك، وتجد السعادة، الطمأنينة، الرزق، كل ما تحتاجه هو عند الغني. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، لا يقضي الحاجات إلا هو، ولا ييسر العسير إلا هو، ولا يقضي المطلوب إلا هو سبحانه وبحمده. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإيمان الحق به، وأن يرزقنا الاستقامة والثبات على الحق، إنه سميع قريب، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام، وأن يعجل لهم بالفرج والنصر والتمكين، وأن يرفع عنهم ما حل بهم من بلاء، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.